أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في سلسلة مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم في الحلقة 13 ضمن هذه السلسلة، والتي نتحدث فيها عن سمات وخصائص الإعلام الإلكتروني، وأيضا خصائص المستخدمين لهذا الإعلام الإلكتروني، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الخصائص والسمات، وكيف يمكن أن نتعرف على هذا الجمهور، وكيف يمكن أن نوظف هذه الإمكانات التوظيف الأكثر أداء والأكثر تفاعلية بما يحقق أهدافنا وغاياتنا. كنا قد تحدثنا عن مجموعة من الخصائص والسمات، وكانت أولى هذه الخصائص هي التفاعلية والنص الفائق والوسائط المتعددة وإمكانية التحديث، أيضا إمكانية الأرشفة والعودة إلى أعداد سابقة وإلى موضوعات سابقة في الموقع الإلكتروني، أيضا التفتيت للرسالة الاتصالية وللمتلقي، وبالتالي الاستطاعة أو استطاعة القائم بالاتصال أن يستهدف جمهور معين، واستطاعة المستخدم أن يذهب إلى النص الذي يريد وإلى المادة الإعلامية التي يريدها. ثم تحدثنا عن خاصية اللاتزامنية، وكنا وقفنا عند هذه الخاصية، وقلنا أن التزامن يعني أن يشاهد أو أن يتعرض أو أن يستخدم المتلقي أو الجمهور هذه المادة الإعلامية في الوقت الذي تنشر فيه أو تذاع فيه، بينما بيئة الاتصال الإلكتروني عبر الإنترنت يمكن من أنه لا داعي للتزامن بين وقت البث والتعرض لهذه المادة، وبالتالي فالتزامنية تعني إمكانية إرسال واستقبال المادة الإعلامية في غير الوقت المخصص للتعرض لها، وبالتالي يستطيع المستخدم أن يستخدم هذه المادة في الظرف والوقت الذي يناسبه بغض النظر عن وقت إرسال هذه المادة. فعلى سبيل المثال، لو استخدمنا البريد الإلكتروني كأحد تطبيقات الإنترنت، فأنا أستطيع أن أرسل هذه المادة الإعلامية وهذا المضمون الإعلامي عبر البريد الإلكتروني في هذه الساعة، وفي أي وقت من الأوقات يستطيع صاحب البريد الذي تم إرسال الرسالة إليه أن يستقبل أن يستخدمها وأن يقرأها وأن يعيد تصفحها في أي وقت وفي أي ظرف من ظروف التي تتوافق مع يعني الارتباطات وغيره من الأمور. بالتالي فإن هذه الخاصية يعني أوجدت لدى المتلقي فرصة للتعرض إلى مواد كثيرة وللاستفادة من كافة المضامين المطروحة، وأن لا يكون لديه إشكالية مع تلك المضامين التي يبحث عنها، ولا يستطيع أن يتوافق معها وفقا لظروفه وارتباطاته. الخاصية الأخيرة وهي خاصية العالمية أو الكونية، هي سمة من سمات الإعلام الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، بمعنى أنه أصبحت وسائل الاتصال الإلكتروني تتيح للقائم بالاتصال أن يبني مضمونا إعلاميا عالميا يصل إلى كل الأفراد المجتمع العالمي، وليس مقتصرا على جمهور محلي. وأيضا العالمية هذه تعني أنك في الوقت الذي ممكن أن تجري اتصالا شخصيا تستطيع أن تجري اتصالا عاما وجمعيا، وتستطيع أن تجري اتصالا جماهيريا عريضا يصل إلى كافة شرائح مجتمعات العالم وعبر الثقافات وعبر مختلف الدول. وأصبحت في هناك إمكانية لكسر حواجز الفواصل الجغرافية، والحواجز الجغرافية لم تعد لها مكان في ظل البيئة الاتصالية التي وفرتها شبكة الانترنت، وأصبح بإمكان القائمين بالاتصال أن يتواصلوا وأن يوصلوا رسالتهم إلى كل العالم. وهنا يعني وقفة مهمة جدا إلى موضوع العالمية، إلى أهمية وضرورة يعني إعداد المضامين الإعلامية بصيغة يعني تراعي الفروق بين الأمم والشعوب والفروق بين البشر، بحيث تستطيع أن تجعل مادتك الإعلامية متاحة للجميع، تستطيع أن تصل إلى مختلف طبقات المجتمع وفئاته المختلفة. وأيضا أصبح بإمكانك عبر هذه البيئة العالمية أن تستهدف كل يعني أطياف المجتمع وكل دول العالم، وهذه يعني خاصية ونعمة ينبغي أن يعني أن ندركها وأن نشكر هذه النعمة من خلال الاستفادة منها، من خلال توظيفها، من خلال استخدامها الاستخدام الصحيح الذي يجعل المضمون الدعوي يصل إلى كافة الجماهير ويكون مضمونا مؤثرا، مضمونا يعني يحقق هدفنا في نشر الإسلام ونشر الدعوة إلى الله بالأسلوب المناسب وبالطريقة المناسبة. هذه أعزائي الطلاب والطالبات أهم السمات وخصائص الإعلام الإلكتروني، والتي تحدثنا في بعضها أو عن بعضها في المحاضرة أو في الدرس الماضي، وتحدثنا عن بقيتها في هذا الدرس، وهي التفاعلية والنص الفائق والوسائط المتعددة وإمكانية التحديث الفوري وإمكانية الأرشفة والعودة إلى الأعداد السابقة وإلى المضامين السابقة، وأيضا تفتيت الجمهور وتفتيت الرسالة الاتصالية، أيضا اللاتزامنية والعالمية. هذه أهم سمات وخصائص الإعلام الإلكتروني. ولعلي أنتقل بكم إلى نقطة أخرى ضمن إطار الإعلام الإلكتروني، وأنا يعني يمكن وضعت لهذا الموضوع أو الإعلام الإلكتروني تحديدا اهتماما خاصا، لأنه هو الإعلام الحالي، معظم المستخدمين، معظم الجمهور جعل من الإنترنت منصة كمستخدمين وكمرسلين أو كقائمين بالاتصال، وبالتالي مهم جدا أن تكون هي محور اهتمامنا، محور حديثنا، أيضا أن نتعرف عليها كل تفاصيلها بما يساعدنا على الاستفادة منها وتوظيفها التوظيف الصحيح. لعلي أتحدث إليكم عن خصائص جمهور المواقع الإلكترونية. نحن قلنا أن الإعلام الإلكتروني هو تلك المواقع الإلكترونية التي تنشر المعلومات الإعلامية والمواد الإعلامية والمضامين الإعلامية إلى جمهورها باستخدام سمات وخصائص تقنية توفرها لهم شبكة الأنترنت. نحن الآن نتحدث عن من هم مستخدمي شبكة الإنترنت، هذا الجمهور ما هي خصائصه، ما هي سماته، كيف يمكن أن نصل إليه، كيف يمكن أن نتعامل معه. كل هذه الخصائص والسمات ينبغي للقائم بالاتصال والداعية أن يبحر فيها وأن يقرأ الدراسات النفسية والدراسات الإعلامية والاتصالية للتعرف أكثر على سمات وخصائص جمهور المواقع الإلكترونية. السمة أو الخاصية التي، طبعا كل هذه السمات ليست كل السمات أو الخصائص، ولكن هذه نتائج لدراسات سابقة توصلت إلى هذه المعلومات أو إلى هذه النتائج، وبالتالي من المهم جدا أن نتعرف على هذه الخصائص التي جاءت نتيجة دراسات علمية محكمة. وأتوقع أن هناك العديد أيضا من الدراسات الأخرى التي توفر لنا سمات وخصائص للجمهور، وبالتالي حينما نطلع عليها نتعرف أكثر على هذا الجمهور ونتعامل بشكل أفضل مع هذا الجمهور. الخاصية الأولى في مسألة التصفح، تصفح المواقع الإلكترونية. يعني يرى العديد من الباحثين والدارسين أن الجمهور المواقع الإلكترونية يتصفح تصفحا سريعا، بمعنى أن 79% من جمهور المواقع الإلكترونية يتصفح الأنترنت تصفحا سريعا، بينما لا يقرأها بتمعن إلا 16% منهم. إذن الذين يتصفحون ويقرؤون قراءة تفصيلية للمواقع الإلكترونية نسبة قليلة، بينما النسبة الأكبر يقومون بالتصفح السريع. هذه الخاصية ماذا تعني؟ الأصل أنها تعني أن على يعني مصممي المواقع الإلكترونية ومديري المواقع الإلكترونية مسؤولية بالاستفادة من التصفح السريع، ولأنهم يشكلون نسبة عالية، يعني تقريبا 80% من الجمهور يتصفح تصفحا سريعا. إذن على مديري هذه المواقع والعاملون في هذه المواقع أن يلاحظوا أو ينتبهوا لهذه السمة أو هذه الخاصية، بحيث تكون موضوعاتهم موضوعات مختصرة، موضوعاتهم موضوعات واضحة، يستفيدون من قضية النص الفائق بوضع اختصارات لموادهم، بحيث يستطيعون أن يصلوا إلى الجمهور والمتصفحين بشكل سريع. الخاصية الثانية هي أن الجمهور المواقع الإلكترونية يقرؤون النصوص أو يقرؤون المواد الموجودة في المواقع الإلكترونية ببطء عن يعني عبر الشاشات. يعني حينما أقرأ نص عبر الشاشة الإلكترونية أو شاشة الحاسب الآلي أقرأها ببطء بنسبة 25% عن القراءة عبر الورق. بمعنى أن الجمهور الذي يقرأ في صحيفة ورقية والجمهور الذي يقرأ في صحيفة إلكترونية، إذا الذي يقرأ في الصحيفة الإلكترونية يقرأ ببطء مقداره 25% بطئا عن القراءة الورقية. وهذا أيضا لديه ارتباط بالخاصية السابقة، وهي إذا كان الجمهور يتصفح تصفحا سريعا ويقرأ بشكل بطيء، أيضا هذا يعطينا انطباع معين ينبغي علينا أن نراعيه مع في مواقع الإلكترونية وفي موضوعاتنا الإلكترونية. أيضا موضوع التصفح وموضوع الإبحار، ترى الدراسات الاتصالية والإعلامية أن التصفح الورقي للصحف، للصحف الورقية، تصفح الصحف الورقية أسهل في لدى المستخدمين لدى القراء من التصفح عبر النصوص الفائقة وعبر التصفح مواقع إلكترونية، سواء يعني لنتيجة قد يكون بطء في بعض الشبكات، أو قد يكون يعني تعقد أو ترابط الشعبي ما بين النصوص الفائقة يكون سبب في يعني الإشكالية على المستخدم، بالتالي يمكن لديه أيضا درجة المعرفة والإتقان لهذه مهارات الإبحار في النصوص والتصفح عبر المواقع الإلكترونية، جعل أنه يعني أظهر أن النسخة الورقية أسهل تصفحا من النسخة الإلكترونية. أيضا بيئة الاتصال الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أتاحت التفاعل بين القراء والمحررين وبين القراء وأنفسهم، وبالتالي هذا التفاعل وهذا يعني الحراك ما بين المحررين والقراء والقراء وأنفسهم أدى إلى جاذبية وإلى توثيق العلاقة بين الصحفيين وبين القراء، وبالتالي ينبغي أن تستثمر عملية التفاعلية وعملية المشاركة وعملية الترابط ما بين الصحفيين والقراء، بحيث يعني يمكن استثمارها كجواذب وكحوافز يمكن أن تؤدي إلى إبقاء هذا المتصفح أكثر وقتا ممكنا مع موضوعاتنا ومع مواقعنا، من خلال رفع مستوى التفاعل بين هؤلاء نتيجة وجود حوار، وجود موضوعات مشتركة، وجود نقاش بين القراء والمحررين والقراء وأنفسهم. أيضا من خصائص جمهور المواقع الإلكترونية أن الجمهور يركز دائما على الصفحة الرئيسية، وهذه سبق أن تحدثت عنها، أن الجمهور يركز على الصفحة الرئيسية للموقع، ولا يعني لا يحبذ التصفح إلا إذا كان هناك ما يدفعه للتصفح بقية الصفحات أو بقية الموضوعات المدرجة. وهذا يعني أن من الأهمية بمكان أن تكون صفحة الموقع الإلكتروني صفحة واحدة، وأيضا تمثل دليل للموضوعات المدرجة تحت هذا الموقع، وأن تكون هناك عناية فائقة بالصفحة الأولى أو الصفحة الرئيسية في الموقع الإلكتروني، بما يدفع إلى أن يعني يحفز الجمهور، يحفز متصفحي المواقع الإلكترونية أن يبحروا في تفاصيل ومضامين هذا الموقع تحت هذه الصفحة. ولكن إذا كانت الصفحة الأولى أو الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني صفحة ضعيفة من حيث التصميم، من حيث الموضوعات، من حيث قوة الجذب ودرجة تمييز نصوصها وحروفها وأسلوب الاطلاع على مضامينها، سيمثل ذلك إشكالية بحيث ينتقل المستخدم إلى موقع آخر، وبالتالي تفقد هذا الجمهور وتفقد هؤلاء المستخدمين. أيضا يعني من يعني الدراسات أو نتائج الدراسات السابقة التي حاولت أن تدرس جمهور المواقع الإلكترونية تقول أن دوافع وأهداف الجمهور للوسائل الإعلام التقليدية هو نفسه يعني الدافع والهدف، أي أن الأهداف متوحدة. يعني هدف المستخدم من الاطلاع على صحيفة ورقية أو الاطلاع على إذاعة أو الاستماع إلى الإذاعة أو الاطلاع على قناة فضائية أو غيرها أو الاطلاع على مواقع إلكترونية هي نفس الأهداف، لديه مجموعة من الأهداف، لديه مجموعة من الدوافع التي تدفعه لاستخدام الانترنت في الوقت اللي هي نفسها التي تدفعه نحو استخدام الإذاعة أو الصحافة. وهذا يتيح إشكالية أنه هناك منافسين، هناك حجم كبير من الوسائل الإعلامية أمام الجمهور، والجمهور لديه أهداف واضحة ولديه أهداف محددة ويبحث عنها، والموقع أو الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية والوسيلة الاتصالية التي تحقق أهدافه وتحقق دوافعه أو تشبع دوافعه بلا شك أنه سيتجه إليها وسيستخدمها أكثر، ولن يقف عند تلك الوسيلة التي لا تحقق أهدافه ولا تحقق ولا تشبع دوافعه. هذه هي أبرز سمات وخصائص جمهور وسائل الإعلام، وجمهور آسف أقصد جمهور متصفحي المواقع الإلكترونية. لكن هذا لا يعني أن هذا كل ما هو موجود عن خصائص وسمات متصفحي المواقع الإلكترونية، أنا فقط ذكرت هذه الخصائص وذكرت هذه المعلومات بهدف التأكيد والاهتمام بأن على الدعاة وعلى الطلاب والطالبات الذين يصنعون أنفسهم لمستقبل مشرق والوظيفة سامية هي وظيفة الدعوة إلى الله، ينبغي عليهم أن يهتموا وأن يدرسوا وأن يتعرفوا على خصائص وسمات جمهور مستخدمي المواقع الإلكترونية والجمهور بشكل عام، بما يمكنهم من الوصول إلى هذا الجمهور، تحقيق أهدافه، تحقيق دوافعه وإشباع رغباته واحتياجاته، وأن يستطيعوا أن يختاروا المداخل النفسية والمداخل الاجتماعية المؤثرة والمقنعة التي تجعل مضمون الدعوة إلى الله مضمونا متاحا، مضمونا مؤثرا، مضمونا يحقق نشر الإسلام في كل مكان وفي كل زمان ولدى كل أفراد مجتمعات العالم. خاصة أن سمات وخصائص الإعلام الإلكتروني أتاحت الفرصة أن نصل إلى العالم من خلال خاصية العالمية، نستطيع أن نصل إلى أي جمهور في أي مكان في العالم، مكنت من أن يكون لدينا مستخدمين في كل مكان وفي كل أرض، وأن الحواجز الجغرافية لم تعد موجودة في ظل بيئة الاتصال عبر شبكة الإنترنت. هذه هي في هذه المحاضرة أو في هذه الحلقة سننتهي إلى ملخص شامل عن النوع أو المستوى الخامس من مستويات الاتصال الإلكتروني والإعلام الإلكتروني بحيث ننتقل في الحلقة القادمة عن الأشكال أو التطبيقات أو ما أبرز المواقع الإلكترونية وما هي خصائص تلك المواقع. لذلك لا أريد أن يعني أن نتحدث في هذه المحاضرة عن أشكال أو تطبيقات الإعلام الإلكتروني، ونقتصر فقط في هذه يعني هذه المحاضرة والمحاضرة الماضية عن مفهوم الإعلام الإلكتروني وسمات وخصائص الإعلام الإلكتروني وأبرز سمات وخصائص متصفحي الإعلام الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية، بحيث لا يكون لدى الطالب أو الطالبة نوع من الخلط أو نوع من الإشكاليات المترتبة على تداخل هذه المعلومات. أنا تحدثت في المحاضرة الماضية والمحاضرة الحالية عن مفهوم الإعلام الإلكتروني وسمات وخصائص الإعلام الإلكتروني وسمات وخصائص متصفحي المواقع الإلكترونية، ولعلي ألخصها على عجالة ابتداء من مفهوم الإعلام الإلكتروني. وقلنا أن الإعلام الإلكتروني مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان يطلق على البث الإذاعي والبث التلفزيوني وتطبيقات الفيديو على أنها إعلام إلكتروني. في المرحلة الثانية بعد أن يعني بعد ظهور أجهزة الحاسب الآلي بدأ يطلق على الإعلام الإلكتروني على يعني الدعم أو المساندة التي يقدمها الحاسب الآلي للوسائل الإعلامية التقليدية. فكانت هناك عدة تطبيقات، عدة استخدامات على مستوى التصميم وعلى مستوى معالجة الصور، على مستوى جمع المادة العلمية، على مستوى تخزين المواد وتخزين المواد الإعلامية، على مستوى جودة ودقة وإتقان المواد المطبوعة أو المواد المذاعة عبر الوسائل الإعلامية. مكن الحاسب الآلي من تطوير هذه الخدمة ومن دعمها ومساندة الوسائل الإعلامية التقليدية. المرحلة الثالثة من مفهوم الإعلام الإلكتروني هي مع ظهور شبكة الإنترنت واتساع انتشارها وتهيئتها للجمهور المدني، أمكن أن تكون هناك يعني مفهوما واسعا ومفهوما أكثر نضجا للإعلام الإلكتروني، بأن أصبح الإعلام الإلكتروني هو تلك المواقع الإلكترونية التي تقدم المضامين الإعلامية بخصائص وسمات البيئة الاتصالية عبر الإنترنت. ثم انتقلنا إلى الحديث عن أبرز سمات وخصائص الإعلام الإلكتروني، وقلنا أنه يتسم بالعالمية ويتسم باللاتزامنية ويتسم بالتفاعلية ويتسم بالوسائل، وجود وسائط متعددة، وأيضا خاصية النص الفائق، وأيضا الأرشفة والتخزين والقدرة على العودة إلى النصوص السابقة، وأيضا يمكن ذلك من أو مكنت بيئة الاتصال عبر الانترنت من التفتيت أو تفتيت الرسالة الاتصالية إلى جمهور مجزأ، وبالتالي تخصيص الرسالة الاتصالية، وأصبح هناك إعلام متخصص لجمهور متخصص، هناك رسالة متخصصة يبحث يستهدفها جمهور متخصص. أيضا انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن خصائص متصفحي المواقع الإلكترونية، وتحدثنا فيها عن أبرز خصائصهم، وأنهم يتصفحون الإنترنت تصفحا سريعا، وأنهم يقرؤون عبر شبكات الحاسب قراءة أبطأ من القراءة عبر الورق، وأنهم تصفحهم الورقي أسهل عليهم من التصفح عبر المواقع الإلكترونية، وأن المستخدمي المواقع يتصفحون الصفحة أو الموقع الرئيسي أو الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني أكثر من الإبحار، وأنهم لا يبحرون في بقية الصفحات إلا إذا وجدوا في الصفحة الرئيسية ما يدفعهم لتصفحها أو تصفح بقية الصفحات. أيضا قلنا أن أهداف الجمهور ودوافعهم نحو استخدام المواقع الإلكترونية نفسها ما يدفعهم نحو استخدام الإذاعة أو استخدام التلفزيون أو استخدام الصحافة الورقية. هذه أبرز وأهم خصائص الجمهور. أسأل الله أن أكون قد وفقت في التلخيص وفي عرض هذه الموضوعات وفي إيضاح بعض الجوانب المهمة فيها. استودعكم الله والقاكم في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.